بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح منظومة عبيد ربي الشنقيطي على المقدمة الأجرمية. وصلنا في باب المفعول المطلق. كنا قد ذكرنا تعريفه وأنواعه، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر بعض ما ينوب عنه. مما ينوب عن المفعول المطلق لفظ كل وبعض، لقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أو كقول القائل: ضربته بعض الضرب، ضربته بعض الضرب، فلفظت بعض هنا نائب عن المفعول المطلق. كذلك مما ينوب عنه عدده، تقول مثلا: ضربته ضربتين، فضربتين نائب عن المفعول المطلق. ومنه قول الراوي في الحديث: الغسل الوضوء غسل يديه مرتين أو ثلاثا، غسل يديه لمرفقين ثلاثا، إذن فلفظة ثلاثا أو كلمة ثلاثا نائب عن المفعول المطلق. كذلك مما ينوب عنه هيئته، تقول: رجعت القهقراء، وكذلك تقول: اشتملت الصماء. كذلك مما ينوب عنه المشار إليه به، كقولك: ضربته ذلك الضربة، إلى غير ذلك مما ينوب عنه. بعد ذلك الناظم رحمه الله انتقل إلى باب الظرف، فقال: الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكان بذاية في، يعني أن الظرف هو المفعول فيه، وهو لغة الوعاء. الظرف لغة الوعاء، واصطلاحا هو اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه على تقدير في، يعني لا بد من هذا القيد، لا بد من تقدير في. وحكمه النصب. وكل من الظرف الزماني والمكاني ينقسم إلى قسمين: إلى مبهم ومحدد. مثال المحدد من ظروف الزمان، مثلا تقول: ساعة، يوم، ليلة، لا غير ذلك. ومثاله من غير المحدد، تقول مثلا: أمدا، حينا، إلى غير ذلك. غدا مثلا، فهذا غير محدد أو مبهم. من أمثلة ظروف المكان المحددة، تقول مثلا: مسجد، دار، منزل، إلى غير ذلك. ومن أنواع ظروف المكان المبهمة وغير المحددة، تقول مثلا: أمام، وراء، ذات اليمين، ذات الشمال، إلى غير ذلك. إذن فهذه ظروف المكان غير المحددة أو المبهمة. ولكن قلنا: لا بد لنصب ظروف الزمان والمكان على المفعول فيه، لا بد من تقديري فيه. فما ينصب من ظروف الزمان جميع أنواعه، يعني ظروف الزمان المبهمة والمحددة، ظروف الزمان المبهمة والمحددة. أما ما ينصب من ظروف المكان فهو شيء واحد، فهو ظروف الزمان أو ظروف المكان المبهمة، ظروف المكان المبهمة. أما ظروف المكان المحددة فإنها لا تنصب على أنها مفعول فيه، وإنما تجر بحرف من حروف الجر. تقول مثلا: دخلت إلى المسجد. أما من حذف حرف الجر، مثلا تقول: إذا حذفت حرف الجر تقول: دخلت المسجد، فإن أعراب المسجد مفعول به على الصحيح. هناك نوع آخر من أنواع ظروف المكان، وهو التي تنصب على أنه مفعول فيه، وهو اسم المكان المشتق والذي عمل فيه فعله، الذي عمل فيه فعله. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا، ولا يطؤون موطئا. فموطئ هو اسم مكان، والعامل فيه هو فعله، يطؤون موطئا. ومنه قول الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد للسمع، مقاعد جمع مقعد، والعامل فيه وفعله نقعد، قعد يقعد نقعد. إذن فهنا نصب على أنه مفعول فيه. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله أنواعا أو أمثلة لظروف الزمان، فقال: أما الزمان فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، غدوة وبكرة ثم غدا، حين وقتا أبدا وأمدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة النجاح. إذن فهذه بعض الأمثلة لظروف الزمان. وتلاحظ أن هنا إما ظروف زمانية محددة أو مبهمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى ظروف المكان، ولكن المقصود به هنا ظروف المكان المبهمة. فقال: ثم المكان مثاله اذكرا، أمام قدام خلف ووراء، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. إذن هذه بعض ظروف المكان المبهمة التي تنصب على أنها مفعول فيه. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى باب الحال، فقال: الحال للهيئة لمن بهم، منها مفسر ونصبه الحتم. يعني أن المنصوب الآخر هو الحال، وهو لغة الصفة، وهو لغة الصفة، وفي اصطلاحا اسم يأتي مفسرا لما استبهم من الهيئات. اسم منصوب يأتي مفسرا لما استبهم من الهيئات، وحكمه النصب. وهناك من عرفه بقوله: هو الاسم المنصوب الفضلة، اسم المنصوب الفضلة الذي يأتي مبينا لما استبهم من الهيئات. والمقصود بالفضلة غير العمدة، وليس معنى هذا أنه يمكن الاستغناء عليه. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هنا لاعبين جاءت حال ولا يمكن الاستغناء عنها. هناك من يقول المقصود بالفضلة هو الذي يمكن الاستغناء عنه، ولكن هذا يرد قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذ لو حذفنا لاعبين لصار المعنى فاسدا والعياذ بالله. إذن فالمقصود بالفضلة أنه يأتي عند تمام الكلام، كما قال ابن هشام رحمه الله، ابن هشام الأنصار رحمه الله في قطري، في شرحه لقطري الندى. مثاله مثلا تقول: جاء زيد ضاحكا مبتهجا، جاء زيد ضاحكا مبتهجا. جاء فعل ماض، زيد فاعل، ضاحكا حال منصوب وعلامة نصبه فتح الضمير على آخره، مبتهجا حال ثاني. وقال: وباع عمرو الحصان مسرجا، باع عمرو الحصان مسرجا، مسرجا حال منصوبة وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. وإنني لقيت عمرا رائدا، وإنني لقيت عمرا رائدا، رائدا حال. ذكر من خلال هذه الأمثلة التي ذكر الناظم رحمه الله يتبين لنا أن الحال يمكن أن يأتي من الفاعل، ومنه المثال الأول: جاء زيد ضاحكا. وقد يأتي كذلك من المفعول به، منه المثال الثاني: باع عمرو الحصان مسرجا. وقد يحتمل الأمرين، إما يكون المفعول به يأتي من المفعول به أو من الفاعل. مثاله قوله: لقيت عمرا رائدا، إما أنا هو الرائد أو عمرو هو الرائد. وقد يأتي من الجار والمجرور، تقول: لقي أو مررت بزينب ضاحكة مثلا، مررت بزينب ضاحكة، فضاحكة حال لزينب. والحال يكون نكرة وفضلة، يعني أنه ليس بعمدة في الكلام. يعني دائما الحال يكون نكرة، وقد يأتي معرفة، ولكن هذه المعرفة تؤول بنكرة، ولكن الأصل فيه أن يكون نكرة، أما إذا جاء معرفة فإن هذه المعرفة تؤول، كقول القائل جاء زيد مثلا وحده، فوحده هنا تؤول بمنفردا منفردا، أو جاء الأول فالأول، هل الأول هنا جاءت معرفة ولكنها تؤول بنكرة، تقول مترتبين مثلا مترتبين. قال ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، يعني الغالب في صاحب الحال أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، قد يكون نكرة، كمثل مثلا إذا تقدم الحال على صاحبه، إذا تقدم الحال على صاحبه، أو يكون أو أن يكون صاحب الحال نكرة موصوفة، كقول الله سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجتاث، فخش عن هنا حال منصوبة هنا قدمت على صاحبها، لماذا؟ لأنه جاء نكرة موصوفة مختصة. وهناك بعض الكلمات العربية تكون دائما حالا، منها لفظ جميعا، معا، سويا، غاية، عامة، طائفة إلى غير ذلك، طائفة إلى غير ذلك، فهذه كلها تأتي حالا. وقد يكون الحال جملة، قد يكون الحال جملة، إما جملة اسمية أو فعلية، تقول مثلا لقيت زيدا يضحك، مثلا لقيت زيدا يضحك، يضحك فعل مضارع مرفوع، الفاعل مستقدره، وهذه الجملة الفعل في محل نصب حال. وقد يكون جملة اسمية، تقول مثلا لقيت زيدا وهو يضحك، وهو يضحك، جملة اسمية في محل نصب الحال، الواو هنا حالية، الواو حالية. وقد يكون شبه جملة، فخرج على قول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته، في زينته شبه جملة من الجر والمجرور في محل نصب حال، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على الحال. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى باب التمييز، فقال اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلسا، وخال أكرم من عمرو من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجب. الاسم المنصوب الآخر وهو التمييز، وهو اسم فضلة منصوب يأتي مفسرا لما استبهم من الذوات والنسب، يأتي مفسرا لما استبهم من الذوات والنسب. فالتمييز هو اسم منصوب فضلة، كذلك هو اسم منصوب فضلة يأتي مفسرا لما استبهم من الذوات والنسب. الحال يأتي مبينا مفسرا ما استبهم من الذوات، أما التمييز قلت الحال يأتي مفسرا لما استبهم من الهيئات، أما التمييز فإنه يأتي مبينا مفسرا ما استبهم من الذوات والنسب. إذن فمن هذا التعريف يتبين لنا أن التمييز نوعان، تمييز الذات ويقال له كذلك تمييز المفرد، النوع الثاني تمييز النسب يقال له كذلك تمييز الجمل. النوع الأول من أنواع التمييز ويكون في وهو تمييز المفرد أو تمييز الذات، ويكون في العدد، مثلا تقول كقول الناظم لي عليه أربعون فلسا، ففلسا تمييز منصوب علامة منصوب فتح الظهر على آخره، منه قول الله سبحانه وتعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، إذن فكوكبا تمييز مفرد تمييز العدد. قد يكون في المساحات، اشتريت مثلا هكتارا أرضا، فأرضا تمييز منصوب. قد يكون كذلك في الموازين، تقول اشتريت كيلوين تفاحا، اشتريت كيلوين تفاحا، أو اشتريت رطلا تفاحا، إذن فتفاحا هنا تمييز منصوب. النوع الثاني من أنواع التمييز هو تمييز النسب أو تمييز الجمل، يعني أنه يأتي مبينا لجملة بعده، كما أن تمييز المفرد يأتي مبينا لاسم مفرد مبهم المعنى مبهم، أما تمييز الجمل فإنه يأتي بعد جملة مبهمة يفسرها ويبينها. وهو أنواع أو هو نوعين، نقسم إلى نوعين، تمييز محول وتمييز غير المحول. التمييز المحول قد يكون محولا عن الفاعل، منه قول الله سبحانه وتعالى اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا أصلها اشتعل شيب الرأس، فحول الفاعل وصار تمييزا. والأما المضاف فانتقل إلى الفاعل، إذن اشتعل الرأس شيبا أصلها اشتعل شيب الرأس، تلاحظون أن شيب كانت أصلها فاعلا فحولت إلى التمييز اشتعل الرأس شيبا. ومنه قول الناظم رحمه الله وقد طاب زيد النفس أصلها طابت زيد نفس، فنفسا هنا تمييز جملة منصوب. قد يكون كذلك محولا عن المفعول به، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا أصلها في غير القرآن فجرنا عيون الأرض، فعيونا تمييز منصوب. منه قول القائل رتبت المكتبة أقساما، رتبت المكتبة أقساما، فأقساما تمييز أصلها رتبت أقسام المكتبة أصلها مفعول به. قد كذلك يكون محولا عن المبتدأ، منه قول الله سبحانه وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ومنه قول الناظم رحمه الله وخالد أكرم من عمرو أبا أصلها أبو عمرو أكرم من أبي أبو خالد أكرم من أبي عمرو، أبو خالد أكرم من أبي عمرو، فأصله هنا مبتدأ. خالد أكرم من عمرو أبا، فأبا تمييز منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. قال هنا وكونه نكرة نكرة قد وجب، يعني أن التمييز دائما يكون نكرة فلا يكون معرفة. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى باب الاستثناء فقال إلا وغير وسوى وسوى وسواء خلا عدا وحاشا الاستثناء حوى، إذن فهذه أدوات الاستثناء وهي إلا وغير وسوى، أما سوى وسواء فهي لغة في سوى، خلا عدا حاشا، إذن فهذه أدوات الاستثناء. قال إذا كان الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا، وإن بنف وتمام حليا فأبدل أو بالنصب جيء مستثنيا، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، أو كان ناقصا فأعرب على حسب ما يجيء فيه العمل، كما هذا إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر. بعد ذلك ذكر أحوال الاسم بعد إلا، فله ثلاث حالات الاسم المذكور بعد إلا، له ثلاث حالات. الحالة الأولى النصب على الاستثناء أو وجوب النصب على الاستثناء، وذاك إذا كان الكلام تاما مثبتا، تاما مثبتا معنى قول النحاة تاما يعني أن المستثنى منه مذكور، مستثنى منه مذكور، ومعنى قولهم مثبت يعني أنه ليس بمنفي. مثل له الناظم رحمه الله بقوله قام القوم إلا عمرا، يعني فقام فعل ماض، القوم فاعل مرفوع وهو مستثنى منه، إلا أن تستثنى عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، لماذا؟ لأن الكلام قبله تام مثبت. كذلك قوله رحمه الله أتاني وقد أتاني الناس إلا بكرا، فبكر منصوب على الاستثناء لأن الكلام قبله تام مثبت. قال إن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إما أن يكون بدلا جواز إتباعه على أنه بدل أو على أنه مستثنى، وهذه الحالة تكون إذا كان الكلام تاما منفيا، يعني أن الاسم المذكور بعد إلا إما أن يكون بدلا من المستثنى منه أو يكون أو يعرب وأن يعرب مستثنى، وذاك إذا كان الكلام تاما مثبتا منفيا، تاما منفيا. ومثل له رحمه الله بقوله لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا، إذا قلنا صالح فإننا نعربه بدل من أحد، صالح بدل والتابع للمرفوع مرفوع المرفوع الضمة الظاهرة على آخره، أو قلنا صالحا فإننا نعرب على أنه مستثنى منصوب، فهذه الحالة الثانية يعني أننا جواز نتبع على أنه جواز إتباع على أنه بدل، أو أننا نصبه على أنه مستثنى، وذاك إذا كان الكلام تام المنفية. الحالة الثالثة وإجراءه على حسب العوامل، وذاك إذا كان الكلام ناقصا، يعني أن المستثنى منه غير منقوص غير مذكور عفوا، ولا يكون هذا إلا إذا كان الكلام منفيا غير مثبت، فيكون على حسب العوامل. قال مثله بقوله كما هذا إلا محمد، هذا إلا محمد، أو ما هذا إلا محمد، المستثنى منه غير مذكور والكلام منفي، إذن فمحمد تعرب على حسب العوامل، فإننا نعرب هنا خبر. قال هنا وما عبدت إلا الله فاطر السماء، إذن فالله هنا تعرب على أنها مفعول به، على أنه مفعول به. ما مررت إلا بزيد، زيد هنا اسم مجرور، اسم مجرور، إذن فهنا عرب على حسب العوامل. قال إذن لما انتهى من الاسم المذكور بعد إلا انتقل إلى استثناء بغير وسوى. قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أنجر لا سوى، يعني أن الاسم المذكور بعد غير وسوى يكون دائما مجرورا، أما حكم سوى وغير فإن حالاتها هي حال نفس حالات الاسم المذكور بعد إلا، إما وجوب نصب على أنه مستثنى، أو جواز إتباع على أنه بدل أو أنه مستثنى، أو يجرى على حسب العوامل. تقول قام القوم غير زيد مثلا، فغير هنا جاءت مستثنى والاسم المذكور بعدها منصوب، ما قام القوم غير أو غير زيد، هنا تعرب على أنها بدل أو مستثنى. ما مررت بغير زيد، ما مررت بغير زيد أو بسوى زيد، فهنا تعرب على حسب العوامل، هنا نعربها على أنها اسم مجرور. قال وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلق استثنيته معتقدا، في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس كيما تظفر، بعد ذلك انتقل إلى الاستثناء بحاشا وعدا وخلا، فالاسم المذكور بعدها له حالتين، إما أنه يعرب على أنه مفعول به أو على أنه اسم مجرور، وذاك على حسب هذه الأدوات. إذا اعتبرنا هذه الأدوات أفعالا ماضية فعلها ضمير مستتر وجوبا، فإن الاسم المذكور بعدها يكون منصوبا. قال هنا قام القوم حشا جعفرا، قام القوم حشا جعفرا، جعفر هنا مفعول به، وحاشا هنا جاءت فعلا ماضيا فاعله ضمير مستتر وجوبا. إذن هذه الحالة الأولى، نعرب الاسم المذكور بعدها على أنه مفعول به. الحالة الثانية، نعرب الاسم المذكور بعدها على أنه اسم مجرور، وذاك إذا اعتبرنا هذه الأدوات حروف جر. تقول ما قام القوم حشا جعفرين، حشا جعفرين، فحشا هنا حرف جر، ولكن هذا إذا لم تتصل بما عدا وما خلا ما المصدرية، أما إذا اتصلت بهما ما فإننا نعرب الاسم المذكور بعد على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، أما حشا فلا تدخل عليها ما. إذن فنعيد، فالاسم المذكور بعد هذه الأدوات الثلاثة التي هي حشا وعادا وخلا له حالتين، إما النصب على المفعولية على أن هذه الأدوات أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، أو على أنها أسماء مجرورة على أن هذه الأدوات حروف جر. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى بابيلا، قال انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصاله، تقول في المثال لا في بكر لا في عمر شح ولا بخل إذا ما استقري، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبل. إذن فلا هي النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، وهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدا على أنه اسمها وتنصب ترفع الخبر على أنه خبرها، وهي تفيد معنى الخبر يعني المبتدا، وهي تفيد نفي معنى الخبر يعني المبتدا، ولكن لها شروط، لإعمالها. من شروطها أن يكون اسمها نكرة فلا يكون معرفة، إذا قلت لا زيد في الدار فخطأ، لأن تقول لا زيد في الدار، لماذا؟ لأن زيد معرفة. تقول لا أحد في الدار أو لا رجل في الدار. الشرط الثاني أن يكون متصلا بها من غير تنوين، يعني أن يكون اسمها متصلا بها من غير تنوين، إذن لا يجوز أن يفصل بينها ولو بالخبر، تقول لا رجل في الدار. ومثال مضاد لها قول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول، إذن هنا فصل بين لا وبين اسمها بالخبر، فأهمل عملها. كذلك أن لا يدخل عليها حرف جر، من شروط إعمالها أن لا يدخل عليها حرف من حروف الجر. كذلك من شروط، إذن هذه شروط إعمالها. قال هنا ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. إذن قلنا تقول في المثال لا في عم في عمر شح ولا بخل إذا ما استقري. قال هنا وجاز إذا تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، يعني إذا كانت لا مكررة، ومتصلة مع اسمها جاز إعمالها أو إهمالها. إذا كانت لا مكررة ومتصلة مع اسمها جاز إعمالها وإهمالها. تقول هنا قال مثال لا ضد لربنا ولا ند، ويمكن أن نقول لا ضد لربنا ولا ند، إذن فهنا جاز إعمالها وإهمالها لأنها مكررة ومتصلة مع اسمها، ننتقل بعد ذلك إلى حكم اسم لا. إذن فلها له حالتان: الحالة الأولى أن يبنى على ما ينصب به في محل نصب، وذاك إذا كان مفردا، والمقصود المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تقول مثلا لا إله إلا الله، فإله هنا اسم لا مبني على النصب في محل، نصب. لا رجلين في الدار، رجلين اسم، لا مبني على الياء في محل نصب. لا مسلمين في بلاد الشرك مثلا، أو لا مسلمين في بلاد الشرك. إذن فتقول لا نافية للجنس، مسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. لا رجال في الدار، رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وهكذا. إذن فهذا الحال الأولى، يعني أن يكون مبنيا في محل نصب. الحالة الثانية أن يكون منصوبا، وذاك إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. تقول مثلا لا طالب علم خاسر، إذن فطالب هنا اسم لا منصوب، لماذا؟ لأنه جاء مضافا، لا طالب علم خاسر، إذن طالب اسم لا منصوب على منصوب فتح الضير على آخره، علمه مضاف، خاسر مضاف إليه، خاسر خبر لا مرفوع. كذلك إذا كان شبيها بالمضاف تقول لا طالعا جبلا كائن، والمقصود بالشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوعا به أو مجرور أو منصوبا به أو مجرورا به. ما اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوعا به أو منصوبا به أو مجرورا به. إذن هذا ما يتعلق ببابل. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى باب المنادى، والمنادى لغة هو المدعو، والمدعو واصطلاحا هو طلب الإقبال أو النداء، هو طلب الإقبال أو الانتباه بواسطة أحد أو إحدى أخوات النداء، والتي هي يا وآ وأيا وهيا إلى غير ذلك. وهذه الأدوات منها ما يفيد منها ما يدل على القريب، ومنها ما يدل على البعيد، ومنها ما يدل على هذه المعاني كلها، وهو لا أو عفوا وهو يا. قال هنا: إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أشياء لدى النحاة: المفرد العلم، ثم النكرة يعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبهي، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي انصبنه لا غير. يعني أن أنواع المنادى خمسة: إما أن يكون مفردا علما، أو أن يكون نكرة مقصودة، أو أن يكون نكرة غير مقصودة، أو أن يكون مضافا، أو أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد العلم مثل قولك مثلا يا زيد يا عمرو يا خالد. الشبيه بالمضاف عفوا النكرة المقصودة، قل مثلا يا رجل يا امرأة يا رجلان، وهي التي تدل على معين، تدل على معين. وضدها النكرة غير المقصودة، وهي التي تدل التي لا تدل على معينين، تقول مثلا يا رجلا يا رجلين يا مسلمين يا مسلمين إلى غير ذلك. ثم المضاف مثاله يا عبد الله اتق الله مثلا. ثم النوع الخامس وهو الشبيه المضاف، تقول مثلا يا طالعا جبلا تمهل، يا طالعا جبلا تمهل، أو يا طالبا علما أخلص، يا طالبا علما أخلص. حكم المنادى النصب، حكم المنادى النصب. ولكن إذا كان مفردا علما أو نكرة غير نكرة مقصودة، فإنه يكون مبنيا على ما مبنيا على ما أو مبنيا على الضم في محل أو ما ينوب عنه في محل نصب، يكون أو يقول مبنيا على ما يرفع به، مبنيا على ما يرفع به، إما أن يكون مبنيا على الضم في محل نصب، أو مبنيا على الألف إذا كان مثنى في محل نصب، أو مبنيا على الياء في محل نصب، تقول مثلا أو مبني على الواو في محل نصب، تقول مثلا يا محمد يا محمدان يا محمدون، إذا كان علما مفردا. في حالة النكرة المقصودة يا رجل يا رجلان يا مسلمون، مبني على في الحالة الأولى مبني على مثل الأول مبني على الضم في محل نصب، في الحالة الثانية يا رجلان مبني على الألف في محل نصب، في الحالة الثالثة مبني على الواو في محل نصب. أما إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، إنه يكون منصوبا لا غير، كما قال الناظم رحمه الله: والباقي فانصبنه لا غير. يا عبد الله يا رجلا يا مسلمين يا مسلمين إلى غير ذلك، يا طالبا علما إلى غير ذلك. إذن فالمنادى قلت خمسة أنواع: مفرد العلم والنكرة المقصودة، وهذان يكونان مبنيان على ما يرفعان به، إما يكون مبنيان على الضم أو على الألف أو على الواو في محل نصب، أو يكون في محل نصب. نوع الثالث هو النكرة غير المقصودة، والرابع هو النكرة المضاف، والنوع الخامس هو الشبيه بالمضاف. وهذه الثلاثة تكون دائما منصوبة، وعلامة تصبح طبيعة الحال إما الألف إما الفتحة أو ما ناب عنها بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المفعول لأجله وسمى كذلك مفعول له المفعول له المفعول أو المفعول من أجله، وهو الذي جاء مبينا لسبب وجود الفعل وحكمه النصب، وحكمه النصب. ولا بد يعني يشترط فيه أن يكون مصدرا قلبيا يشترك مع فعله في الوقت وفي العامل، يشترك مع فعله في الوقت وفي العامل، وأن يكون دالا على السببية، دالا على السببية. مثاله: صليت خوفا من الله، طلبت العلم، أو سافرت طلبا للعلم، سافرت طلبا للعلم. إذن فلا بد أن يكون مصدرا قلبيا، ويخرج بهذا المصدر غير القلبي، المصدر غير أو ما ليس مصدرا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الصواعق. إذن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. هنا لماذا لم ينصب؟ لأنه ليس مصدرا، هو دال على السبب، جاء لسبب أو جاء مبينا لسبب، ولكنه ليس مصدرا، لذلك جر بحرف من حروف الجر. مثاله كذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فابتغاء مصدر قلبي مشترك مع فعله في الزمان وفي الفاعل، وهو دال على السببية. قال هناك: قمت إجلالا لهذا الحبر، وزرت أحمد ابتغاء البر، زرت أحمد ابتغاء البر. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى باب المفعول معه، فقال: وهو اسم انتصب بعد واو معية، بعد واو معية في قول، في قول كل راوي، نحو: أتى الأمير والجيش قبا، وسار زيد والطريق هاربا. المفعول معه هو اسم انتصب بعد واو مفهمة للمعية، اسم انتصب بعد واو مفهمة للمعية، ويشترط أن تكون قبلها أو قبلها هذه الواو جملة، جملة فيها فعل أو اسم. تقول مثلا: أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل، أو أتى الأمير والجيش، أتى الأمير والجيش. إذن فقولنا جملة خرج ما ليس جملة، يعني المفرد. تقول مثلا: كل رجل وصنعته، كل رجل وصنعته. إذن هنا ليس مفعولا لأجله أو مفعولا معه، لأن ما قبله ليس جملة. وللاسم المذكور بعد الواو حالات، إما أو حالتين: إما العطف أو النصب على المعية. متى يجب العطف؟ إذا كان الفعل يدل على التشارك، يعني لا يقع إلا من اثنين. مثلا تقول: مثلا تصافح زيد وخالد. يعني هنا الاسم الواقع بعد الواو يجب عطفه، يجب عطفه. مثاله كذلك، أو الحالة الثانية: إذا لم يدل الفعل على الاشتراك. مثلا تقول: مثلا جاء زيد، أو مثلا أو يستحيل الاشتراك. تقول مثلا: صار زيد والطريقة، أو صار زيد والشمس، أو ذاكرت والمصباح. يعني هنا لا، يعني في هذه الحالة أو في هذه الأمثلة يستحيل الاشتراك. لا يمكن أن تقول مثلا: صار زيد وصارت الطريق، أو ذاكرت أنا وذاكر المصباح. إذن فهنا يجب النصب على المعية، أو يجب نصب الاسم المذكور بعد الواو على أنه مفعول لأجله، على أنه مفعول لأجله. وهناك حالات يجوز الوجهين: إما العطف وإما النصب على المعية. مثاله قال: أتى الأمير والجيش، أو والجيش. هنا حالتان: إما ننصب الاسم المذكور بعد بعد الواو على أنه مفعول لأجله أتى الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب على منصب فتح الضير على آخره، أو يمكن أن نقول والجيش أتى الأمير والجيش على أنه اسم معطوف على الأمير. إذن هذا ما يتعلق بالمفعول معه. هناك أسماء منصوبة أخرى وهي خبر كان، خبر كان، وهذا سبق ذكره في باب المرفوعات. مثاله وكان الله غفورا رحيما، إذن فغفورا خبر كان منصوب، خبر كان منصوب. كذلك اسم إن وأخواتها، اسم إن وأخواتها، يقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز حكيم، فلفظ الجلال هنا اسم إن منصوب. كذلك من الأسماء المنصوبة التابع منصوب، إما أن يكون نعتا أو عطفا أو اسما معطوفا أو بدأ توكيدا على مؤكد منصوب، أو توكيدا لمؤكد منصوب، أو يكون بدلا لمبدل منه منصوب. مثاله رأيت زيدا الفاضلة، فالفاضلة هنا، فالفاضلة هنا نعت منصوب. الاسم معطوف مثلا، مثلا رأيت زيدا وعمرا، فعمرا هنا اسم معطوف منصوب على منصوب فتح الضير على آخره. مثال للتوكيد جاء أو رأيت القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، فكل هنا توكيد منصوب. مثال البدل رأيت عبد الله بن عمر، رأيت عبد الله بن عمر، إذن فبنى هنا بدل منصوب. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى، بعد أن أنهى باب الأسماء المنصوبة، انتقل إلى المحفوظات أو إلى محفوظات الأسماء، فقال الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم أو كمثل زرت ابن أبي قحافة، نعم بالتبعية التي خلت وقرئت أبوابها وفصلت. يعني أن الاسم المخفوض ثلاثة أنواع، إما يكون مخفوضا بالحرف وهذا سبق في باب علامات الاسم، أو أن يكون تابعا للمخفوض وهذا سبق في باب التوابع من المرفوعات، والنوع الثالث أن يكون مضافا، أن يكون مضافا إليه، أن يكون مضافا إليه، يعني أن يكون مجرورا بالإضافة. قال هنا وما يلي المضاف باللام، وما يفي، وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو به أو بفي، كابني استفاد خاتمي نظار ونحو مكر مكر الليل والنهار. يعني أن إضافة لها ثلاث حالات، إما أن يقدر الاسم المضاف إليه بمن، بمن، مثاله هذا باب خشب، إذن فأصلها هذا باب من خشب، هذا باب من خشب، أو كقول الناظم رحمه الله ابن استفاد خاتمين ضار، يعني ذهب، من ذهب، من ذهب، أو أن يقدر على أن بحرف الجر في، من قول الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أصلها تقدير بل مكر في الليل والنهار. كذلك قول القائل سهر الليل متعب، أصلها السهر في الليل متعب، وهو قول الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، هنا ظرف المكان، ظرف المكان، يا أيها الصاحبان في السجن، أصلها أيها الصاحبان في السجن. وقد تقدر باللام، قد تقدر باللام، وذاك إذا لم يصلح تقدير من أو في، إذا لم يصلح تقدير من أو في. إذن بعد أن أنهى رحمه الله باب محفوظات الأسماء ختم نظمه هذا فقال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100، وبحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه منظومة رائقة الألفاظ، فكل ما حوته ذا استحقاق، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع دوام الأبد. صلى الله عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. فختم منظومته رحمه الله بالحمد التي وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبطلب العون. فهذا ما تيسر جمعه في هذا الشرح المبارك، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، نافعا لسامعه ولكل من حضر هذا النظم أو هذا الشرح، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولمن كان له فضل في هذا الشرح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.